قط كرموز only one. بين عمي مسلم عالبشرية، اخوك الفقير لله لوحده بمية، فارض المليون محارب احتلت الشاشة، حاربوني حبة عقارب فعملت كم مشاهد. باي باي سلام والطلعة دي عليا، يوم صدين هدو اللعب شوية، القلب شافيا هو عاش الخوف، والدنيا دوا مسح لنا في ظروف. الكينج رامي حمادة ملك الرجولة يابا، في أرض المحلة معروف انه البابا. الناس كلها كدابة، كان صار جشع في كلاب علينا متسابة، سايقينها معجانة عشان تتشافوا، رضعتوا نفسنا ومني تخافوا، مرهمتوا بخرتوا علشان تأنسونا، والجد نورتوا انتوا رفرقونا. حققت حلمك مش مرة لا مكروه، ولو هعيش طيب ما بينكو هتوه، قررت اعيش وحدي اصحابي قالوا ينسوا، نسوني وانا وحدي ما قالوش تعالوا نشوفو. انا مش اوبر علشان بس احبكو، ولا من الكبار جبهالكو يا دابوكو، عمك اسد لو غاب عليكو يمحيكو، لو خبتوا ياض خلصان انا اديكو. اتلميت النسور اصطادوا الجدعان، ما بين اربع حيطان جوا اللومات، وانا يا اخويا ببكي ربك ده فرج وقريب، ترجع يا عم الناس ويفك بقى محمد حمادة هو النانا الصغير، تيجي معاه تزعل يا لا وتقير، المعزد وصوله يسيطر عالقلوب، تيجي عليه صعب مع الصغير، طريق العايق معروف اجدع سمين، هي مع الثبات ما بيعملش عويل، احذر هجوم احنا بس يوني الحكم دور وجهتنا، في المحلة كل الناس حبتنا، الحب فعشنا مع كل خلق الله. نيتنا صافية والخلق شهد سيرتنا.